بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. الحيات جمع حية، وهي الثعبان، وهي الزواحف الخطرة التي تحمل السم وتلدغ، ويحصل منها ضرر على الناس كما هو معروف. والمطلوب قتل الحيات دفعا لأذاها، حتى في الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب، فقال: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، دفعا لأذاها. ولكن هناك نوع من الحيات لا يقتل إلا بعد أن يتوعد بالقتل إن لم يرتحل، وهو حيات البيوت، الحيات التي تعيش في البيوت، فهذه لا تبادر بالقتل لأنها ربما تكون من الجن، فلا تقتل حتى تنذر، تعطى الإنذار، إما أن ترتحل وإلا فإنها تقتل، فإذا لم ترتحل إنها تقتل، لأنها قد أنذرت، فإذا لم ترتحل تقتل دفعا لأذاها. كذلك الحيات التي في البراري تقتل أيضا، وكذلك نوع من الحيات يقتل في البيوت وفي غيرها، وهو ذو الطفيتين، والطفيتان هما الخطان الأبيضان على ظهرها، فهذا النوع من الحيات يقتل على كل حال سواء كان في البيوت أو في غيرها. فهذه الأنواع تقتل: أولا حيات البيوت إذا أنذرت ولم ترتحل، ثانيا حيات التي في البراري والقفار تقتل، ثالثا ذو الطفيتين يقتل في أي مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم الحية. نعم. وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. أي نعم، لا بد من الإنذار أن تقول له ارحل وإلا قتلناك ثلاث مرات، حتى إن كان من الجن ويفهم الكلام فإنه يرتحل. نعم. وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إيذان يرى أو بفدفدي. أي نعم، هذه أنواع الحياة التي تقتل: أولا حياة البيوت بعد الإنذار، وثانيا الأبتر وهو قصير الذنب من الحيات، هذا يقتل، ثالثا ذو الطفيتين، رابعا حيات البراري، فتقتل هذه الأنواع دفعا لشرها. نعم. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي. الحقيقة هذا النظم ملفق، ما هو على نظم المؤلف، يأتي بأبيات ما هي متناسبة. النوم فوق السطح، لو يجيبه بعد قتل الحيات، هذا له مكان آخر، كذلك سيأتي. فهذه الطبعة الحقيقة أنها ملفقة ليست معتمدة. والحاصل أن النوم فوق السطح هذا كان المناسب يذكر مع النوم، مع أحكام النوم التي مرت، النوم على الذي مر، النوم على البطن والنوم على القفا والنوم، هذا الذي يناسب. فالنوم فوق السطح إذا كان السطح له حواجز تمنع السقوط فلا مانع من النوم فوق السطح، أما إذا كان السطح ليس عليه حواجز تمنع من السقوط والنائم معروف أنه ليس عنده إدراك ولا إحساس، وربما يسقط ويكون متسببا في الخطر على نفسه، فلا ينام في السطح، سطح البيت أو فوق المرتفع من الجبل أو غيره الذي ليس له حواجز، خشية أن يسقط فيتضرر أو يموت. والإنسان منهي عن تعريض نفسه للخطر، منهي عن تعريض نفسه للخطر. نعم. كذاك ركوب البحر في هيجانه ووطئ النساء في السفن في نص أحمد. كذلك مما ينهى عنه ركوب البحر عند هيجانه، ركوب البحر في السفن عند تلاطم أمواجه، لأن هذا فيه خطر، فينتظر إلى أن يهدأ البحر، فإذا ركب والبحر متلاطم فقد عرض نفسه للخطر. ووطئ النساء هذا ما أدري كيف جاء هنا، وهو من آداب الجماع التي مرت أو تأتي، لكن على كل حال يقول في السفن، لعله يقصد إذا كان في السفينة، السفينة تجمع الناس والركاب، ربما يعرض نفسه لأن يراه الناس مع زوجته، فهذا فيه تساهل في الستر فيتجنب هذا الشيء. إذا كان مع الناس في سفينة أو في مجتمع وليس هناك مكان يخلو به ولا يراه أحد. نعم. النذر والشهادة وحكم شهادة الزور وشارب الخمر. نعم. النذر والشهادة وحكم، أو من تمنع، من يمنع قبول شهادتهم، هذا الباب متضمن لهذه الأمور الثلاثة، حكم النذر وشهادة الزور، حكم شهادة الزور، ومن تمنع، من يمنع قبول شهادتهم، القوادح التي تكون في الشهود. نعم. ولا تفعلن النذر، ما النذر سنة. والنذر هو الالتزام، النذر هو الالتزام، تقول نذرت كذا وكذا بمعنى التزمت به وألزمت نفسك به، يقال نذر دم فلان يعني ألزم نفسه بقتله، فالنذر معناه الإلزام، هذا في من حيث اللغة. حيث الشرع النذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع، إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع، كأن ينذر الصدقة أو ينذر الصلاة أو ينذر الصيام. النذر ينقسم إلى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. نذر معصية كأن ينذر أن يفعل شيئا محرما أو شيئا مخالفا للشرع، هذا نذر معصية، أو ينذر للقبور أو للأضرحة أو ينذر للجن أو الشياطين، هذا نذر معصية ونذر شرك. والأصل في النذر أن الإنسان لا يدخل فيه لأنه في سعة، فإذا نذر فإنه يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، فيحصل عليه ضرر في ذلك أو يعجز عن الوفاء. فكون الإنسان في سعة أحسن من أنه يلزم نفسه، يكون في سعة إن شاء فعل الخير وإن شاء لم يفعل ولا حرج عليه، لكن إذا نذر لزمه ذلك، وقد يكون يكسل عن هذا أو يعجز، كالذي ينذر أنه يصوم شهر أو يصوم سنة أو يصوم، يعجز عن هذا يشق عليه. الإنسان في سعة يفعل الخير بدون أنه يلزم نفسه به، أما أنه يلزم نفسه فهذا أمر غير مرغب فيه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ما ينذر الإنسان كسول، ما ينذر الخير والطاعة إلا إنسان كسول يريد أن يلزم نفسه. أما الإنسان الذي يرغب في الخير فهذا لا يحتاج أنه يلزم نفسه، هذا معنى البخيل. بخيل ما يتصدق ويشح بالمال ثم يلزم نفسه بأنه يتصدق، هذا بخيل، ما يفعل الخير إلا إذا نذر. وأما غير البخيل فإنه يفعل الخير ويتصدق ويبذل المال بدون نذر، وإنما البخيل هو اللي يلزم نفسه، إنما يستخرج به من البخيل. فيكره أن الإنسان ينذر، وبعض العلماء يقول يحرم أنه ينذر، قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنذروا، نهي. لا، عليه الجمهور أنه مكروه، وذهب جمع من أهل العلم لأنه يحرم أنه ينذر. فإذا نذر وألزم نفسه وجب عليه، هذا هو النذر، يجب عليه الوفاء بما نذر إذا كان نذر طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر، قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يجازيكم عليه. قال تعالى في الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي أناس ينذرون ولا يوفون، من باب الذم، باب الذم لهم. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم، هذا أمر بالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. نعم. ولا تفعلن النذر، ما النذر سنة. لا تفعلن النذر يعني لا تنذر ابتداء، ما النذر سنة يعني كونك تنذر هذا ما هو بسنة، هذا منهي عنه. نعم. ولا تفعلن النذر، ما النذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد. لفقدان النذر من كل هاد ومرشد. أهل الخير معي، أهل الخير ما ينذرون، الهداة والعلماء والأتقياء يفعلون الخير والطاعات بدون نذر، إنما يفعل النذر البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لفقدانه من كل هاد ومرشد، يعني أن هؤلاء لا ينذرون ويفعلون الخير بدون نذر. نعم. ولا تحسبن النذر للخير جالبا، بل النذر مخراق البخيل المتشدد. ولا تظن أن النذر هو اللي يجلب لك الخير، تنذر علشان يجلب لك الخير، النذر ما يجيب خير ولا يدفع شر، وإنما النذر صفة البخيل الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر، هذا هو البخيل. ولا ينفع النذر، ما هو اللي يجلب لك الخير ولا يدفع عنك الشر كما يظن بعض الناس، إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، إن نجحت في الامتحان أفعلن كذا، ويظن أن النذر هو اللي يساعده على حصول المقصود أو يدفع عنه الضرر. لا، ليس كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فينبغي أن يزول هذا الشعور من نفس المؤمن، ما يعتقد أنه إذا نذر يحصل له المقصود أو يندفع عنه المكروه، هذا خطأ. نعم. وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء به في كتاب. وليس حراما، يعني ما هو بحرام أنك تنذر، هذا على قول الجمهور أن النذر مكروه وليس حراما. قول الآخر أنه حرام لأنه جاء النهي عنه في رواية، والدليل على أنه ما هو بحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء به، ولو كان حراما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به. نعم. وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء به في كتاب الله مع صدق مسندي. أي نعم، جاء الوفاء بالنذر في كتاب الله، يوفون بالنذر، وليوفوا نذورهم، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وجاء في المسند في الصحيح، يعني الحديث صحيح السند عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الردي. انتهى من موضوع النذر، انتقل إلى موضوع الشهادة. والشهادة هي الإخبار، الشهادة هي الإخبار بشيء، فالشهادة الناس يحتاجون إليها ولا شك، يحتاجون الناس إلى الشهادة في الخصومات وفي إثبات الأهلة وفي إثبات الطلاق وإثبات الأشياء، الإثباتات كلها تحتاج إلى الشهادة. ولا البيع والشراء، العقود تحتاج إلى الشهادة: استشهدوا شهيدين من رجالكم أي لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، إلى قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. الناس يحتاجون إلى الشهادة تحملا وأداء، تحملا عند العقود وأداء عند الخصومات، الناس يحتاجون إلى الشهادة لأنها يتبين بها الحق ويحصل بها الحكم بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة هي الشهود. قال صلى الله عليه وسلم لرجلين تخاصما عنده: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. الناس يحتاجون إلى الشهادة، ولكن الشهادة لها أحكام شرعية يجب معرفتها. نعم. وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الردي. حفظا للحقوق، حقوق الله جل وعلا وحقوق المخلوقين، إنما تثبت بالشهادة، الحدود تثبت بالشهادة، القصاص لا بد من الشهادة، العقود، الفسوخ، لا بد من الشهادات في كل هذه الأمور. نعم. وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرى ذمة المتجحد. نعم، الشهادة فيها مصلحة، فيها مصلحة للمشهود له في حفظ حقه، وفيها مصلحة للمشهود عليه بإبراء ذمته من الظلم. فأنت إذا شهدت على أحد شهادة حق فقد أحسنت إليه، لأنك أبرأت ذمته من حقوق الناس. ولا تظن إن الشهادة على شخص أنها مضرة عليه أو أنها منقصة في حقه، بل تكون أحسنت إليه حيث إنك حجزته عن الظلم وأبرأت ذمته من حقوق الناس، كما أنك رددت إلى المظلوم حقه الضائع والمعتدى عليه. ففيها إحسان للمشهود له وإحسان للمشهود عليه، هذا من مصالح الشهادة بين الناس إذا كانت شهادة حق. والشهادة لا بد أن تكون عن علم، إما برؤية أو عن استفاضة، تكون برؤية أو استفاضة، لا بد ما تشهد إلا عن علم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون ما شهدوا به. أما أنك تشهد على ظن أو في شك أو تشهد حمية لقريبك أو لصديقك، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز هذا. هذا يأتي بيان الخطر الذي فيه شهادة زور. نعم. وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غدي. نعم، هذا نصيحة للشاهد، لأنه ما يشهد إلا على شيء يعلمه، ولا يشهد على شيء يظنه أو يتخيله، أو يشهد من باب الفزع كما يقولون، من باب الفزع، هذا كل ما يجوز. وهذه شهادة زور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، حتى تجب له النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس بغير حق، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور. هذا من أكبر الكبائر، ألا وقول الزور، فما زال يرددها. فحتى قلنا: ليته سكت لما رأوا من تأثره صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ليته سكت، إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام من هذا الذي أصابه عند ذكر شهادة الزور من الاهتمام، وكان متكئا وجلس. هذا فيه تحذير من شهادة الزور. نعم. وكن ذا احتياط عن شهادة فرية، فرية يعني الكذب، شهادة الكذب، شهادة الزور، شهادة الزور. نعم. وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غدي. نعم، شاهد الزور يغضب الله عليه، يغضب الله عليه يوم يلقاه. نعم. وتوجب للآتي بها في مقامة الجحيم. روى هذا ابن ماجه أسندي. نعم، وتوجب أيضا مع سخط الله على شاهد الزور توجب له النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم شاهد الزور حتى تجب له النار يوم القيامة. نعم. وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعدي. الهادي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الناس من شهادة الزور وغلظ فيها، مثل ما سمعتم في الأحاديث، وأنها من أكبر الكبائر. شهادة الزور من أكبر الكبائر، وفيها ضرر على المشهود عليه وعلى المشهود له. المشهود عليه أخذت حقه ظلما، والمشهود له أعطيته حق الغير ظلما، فأنت أسأت إلى المشهود له والمشهود عليه، وأنت تظن أنك ساعد المشهود له كما يفعل بعض الناس، يشهدون حمية وفزعه ويظنون أن هذا فيه نفع ويتساهلون في الشهادة، خصوصا التزكية، خصوصا التزكية عند القاضي أو عند المسؤولين، يشهد أن فلان ما مثله وأنه طيب وأنه كذا، وهو ما يعرفه ولا يدري عنه، ربما يكون خاين، ربما يكون سارق، ربما يكون غير ثقة، ويشهد له أنه طيب وأنه ثقة وهو ما يعرفه من باب المساعدة. هذا لا يجوز يا أخي، لا تشهد إلا على شيء تعلمه تعرفه أنت في عافية، فلا تدخل نفسك في حرج، ولا تزكي أحدا إلا وأنت تعرفه تماما. أما اللي ما تعرفه لا تزكي، ما أدري ما أعرفه، أو اللي تعرف أنه ما هو طيب لا تجحد ما فيه بشهادتك تجعله طيبا، لا ما يجوز هذا، لا تجعل شهادتك مبذولة لكل أحد كما يظن بعض الناس، يقول هذا من باب المساعدة ومن باب المعاونة، هذا ما هو من باب المساعدة، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. لا تشهد لأحد إلا وأنت تعرفه أنه ثقة وأنه أمين وأنه نعم. أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي. نعم، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر أولها الشرك بالله عز وجل، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فشهادة الزور من أكبر الكبائر. الكبائر هي عظائم الذنوب، عظائم الذنوب، وهي تتفاوت بعضها أشد من بعض، الكبائر تختلف، أعظمها وأشدها وأخطرها الشرك بالله عز وجل، ثم يليه الزنا، قتل النفس. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالكبائر تختلف، بعضها أشد من بعض، ومن أكبر الكبائر شهادة الزور. هل أصبحت عند كثير من الناس من أسهل الأمور؟ نعم. أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي، يعني ذكرها مع الشرك بالله عز وجل. نعم. فأربعة بالزور يهلك نفسه، وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. شهادة الزور تهلك أربعة من الناس، الشهادة الواحدة يهلك فيها أربعة. أولا الشاهد يهلك نفسه لغضب الله وسخطه، ثانيا المشهود له هو المعتدي الذي شهدت له بغير حق ضريته حيث ساعدته على الظلم والعدوان وأعطيته حق غيره، الثالث المشهود عليه المسكين الذي ظلمته وأخذت حقه، الرابع القاضي الذي حملته على أن يحكم بغير الحق. القاضي ما له إلا الظاهر، ما يعلم أحوال الناس، ما يعلم، وإنما يحكم بما يظهر له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، هو لا يعلم الغيب. فأنت أوقعت نفسك أولا إذا شهدت شهادة زور عند القاضي وحكم بشهادتك، فأنت أولا أوقعت نفسك، ثانيا أوقعت المشهود له، ثالثا أوقعت المشهود عليه، رابعا أوقعت القاضي حملته على أن يحكم بغير الحق، وهذا يرجع إليك أنت، ولا القاضي ما له إلا الظاهر، إذا صار ما يدري ما له إلا الظاهر. نعم. وكل هذه الآثام ترجع على شاهد الزور، نسأل الله العافية. نعم. كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي. نعم. أيضا من آثار شهادة الزور على صاحبها أنها تسقطه عند الناس، إذا عرفه الناس أنه يشهد شهادة الزور صاروا ما يعتبرونه ولا ينظرون إليه نظرة احترام، وإنما ينظرون إليه نظرة ازدراء وعدم ثقة، وهو الذي أهان نفسه. وشاهد الزور لا بد أن ينكشف أمره، لو سلم مرة ما يسلم المرة الثانية، لا بد ينكشف أمره عند الناس فيتحاذرون ولا يثقون منه بعد ذلك، فهو الذي أسقط نفسه في المجتمع. نعم. ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر وقيل إيعينا والأداقد. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الواجب على الشاهد العدل، لا يحيف مع قريب أو مع حبيب بشهادته، ولا يضر العدو بها حتى ولو كان عدو، ما يجوز لك تضر العدو، ولو كان كافر ما يجوز لك تشهد شهادة الزور على الكافر، ما يجوز شهادة الزور، ما تجوز على المسلمين ولا على الكفار، لأنها ظلم وجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، فيجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة لله ولا يأخذ عليها شيئا من المال، ما يأخذ عليها شيئا من المال لأنها حق عليه فلا يأخذ في مقابله شيء، بل يؤديها لله عز وجل. كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لله لا لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، من أجل بيان الحق وإظهار الحق والعدل بين الناس. فتحتسب الشهادة أنها أجر عند الله سبحانه وتعالى. وقيل يجوز للفقير أنه يأخذ، إذا كان فقير ويحتاج إلى مال يؤديه إلى المحكمة وإلى القاضي، ويحتاج إلى أجرة دابة أو أجرة سيارة، ما عنده شيء، فيجوز أنه يأخذ من أجل فقره لأجل أن يؤدي الشهادة. نعم. وإلا إذا كان غنيا فلا يأخذ شيئا على شهادته. نعم. ويحرم في الحالين جعل وقيل لا، جعل يعني المال، وقيل لا يحرم في حق الفقير. نعم. ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر، وقيل إن عينا والأداقد. نعم. وقيل إن عين يعني إن تعينت عليه الشهادة، ما في شاهد غيره، إذا كان ما في شاهد غيره فلا يجوز له يأخذ شيء. أما إن كان في شاهد غيره ما يتعين عليه الشهادة يعني فيه غيره، يجوز أنه يأخذ. نعم. ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد. الشهادة بالحد على أحد، إقامة حد عليه، حد قذف، حد زنا، حد سرقة، وعنده شهادة عليه، لو شهد بإقام الحد، يبي يقام الحد، هل يلزم أنه يشهد؟ ما يلزم أنه يشهد، إن شاء شهد وإن شاء ترك. نعم. ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد. وإن شاء شهد، إن شاء أنه يشهد شهد، ولو ترتب عليه إقامة الحد، وإن شاء لم يشهد. نعم. ولو قيل دعوى واعكس، لأن الإسلام يحث على الستر، الإسلام يحث على الستر، وكونه ما يشهد عليه ويستر عليه أحسن. نعم. ولو قيل دعوى واعكس إن تخشي كثرة الخنا أو أبا وعظا بل أوجب بأجودي. إلا إذا كان المشهود عليه بالحد كثير الخنا، كثير الجرم، فتشهد عليه من أجل يردع ويقام عليه الحد، ففي هذه لا يكره، لا تكره الشهادة، بل هذا فيه نفع للمسلمين على كثير الخنا أي كثير الجرم والسوابق. أما إنسان هذه أول مرة فستره أحسن، الستر عليه أحسن. نعم. لعله يتوب. نعم. ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب اشهدي. نعم. الله جل وعلا يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، استشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا هل هو للوجوب؟ لا، يقول ليس للوجوب، وإنما هو للإرشاد فقط، ليس للوجوب ولا حتى للاستحباب، ما هذا من باب الإرشاد، إرشاد الناس أنهم يوثقون العقود بالشهادة، ليس هو للوجوب ولا حتى للاستحباب، وإنما هو للإباحة. نعم. وحضر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاسترعى يعلمه قدي. يعلمه قدي به يعلمه قدي قد قدي ها كذا. نعم. الإنسان إذا كان مسترعا على الشيء فإنه يشهد، إذا كان مسترعى على شيء فإنه يؤدي ما استرعي عليه وما استحفظ عليه. نعم. ورد المغني والمصافع مع ذوي التمثل. هذه القوادح، القوادح التي في الشهود التي تمنع قبول الشهادة، قوادح التي تمنع قبول الشهادة، يشترط للشاهد العدالة، يشترط فيه العدالة، وهي أن يكون أمينا في دينه وفي خبره وفي العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق لا تقبل شهادته. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ويشترط في الشاهد العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق الذي سقطت عدالته. نعم. ورد المغني والمصافع. نعم. ممن ترد شهادتهم المغني، المغني لأن الغنى حرام، فالمغني لا تقبل شهادته لأنه ليس محل ثقة، ليس محلا للثقة، لأنه يفعل محرما ويحترف حرفة محرمة، فلا تقبل شهادة المغني. هذا يجرح في عدالته لأنه لا يبالي إذا ارتكب هذا الذنب وفعل هذا المحرم وصار حرفة له، فإنه لا يبالي بالشهادة، يتساهل فيها محل التهمة. نعم. ورد المغني والمصافع مع ذوي. والمصافع، المصافع من الصفع وهو الضرب واللطم، اللي يحترف الملاكمة، اللي يحترف الملاكمة اليوم المصافعة، هذا لا تقبل شهادته لأنه مستهتر، لأنه مستهتر عمله ذا ما هو طيب. نعم. ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر. المغني والمصافع. نعم. ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر. مع ذوي التمسخر اللي يستعمل السخرية دائما، معروف أنه ما دائما يتمسخر بالناس ويضحك على الناس ويستهزي بالناس، هذا لا تقبل شهادته لأنه دني ولا تجوز السخرية بالناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالذي دائما معروف بالسخرية والتمسخر لا تقبل شهادته لأنه متهم. نعم. والرقاص. الرقاص اللي يحترف الرقص، والرقص الآن صار فن من الفنون، والغنى صار فن من الفنون، وهؤلاء لا تقبل شهادة. وكذلك الملاكمة صارت فن من الفنون، ويقيمون لها النوادي ويقيمون لها، هذا عند الكفار، ومع الأسف يقلدهم المسلمون أو بعض المسلمين، وهي ليست من أخلاق من أخلاق المسلم العاقل. نعم. ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر والرقاص تهدى وترشدي. اي نعم، يعني كل هذولا رد شهادتهم، لا تقبلها لأنهم محل تهمة، ويخشى منهم التساهل في أداء الشهادة، لأن أعمالهم هذه تجعلهم يتساهلون في أداء الشهادة، وأعمالهم هذه تنقص دينهم. نعم. ولاعب شطرنج، وكذلك ترد شهادة لاعب الشطرنج. شطرنج لعبة مجوسية، لاعب الشطرنج هذا لا تقبل شهادته. نعم. ولاعب النرد، النرد والشطرنج هذه ألعاب مجوسية فارسية. نعم. ولاعب شطرنج ونرد. نعم. ولاعب شطرنج ونرد لفعله. نعم. النرد والشطرنج لعبة معروفة عند الفرس. نعم. ولاعب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغرد. لفعله الحرام في هذه الأمور كلها ترد شهادته لفعله الحرام، لأن هذه الأمور حرام، فإذا فعلها نقص دينه، وكونه يداوم عليها ويحترفها ويجعلها حرفة له تجعله لا يستحي ولا يبالي. نعم. ولعاب الحمام المغرد، وكذلك اللي يلعب بالحمام هذا منهي عنه، إن يتخذ الحمام للعب، اللعب بها أو المسابقة عليها وأخذ الدراهم عليها هذا حرام، لا يجوز اللعب بالحمام، منهي عنه. والذي يحترف هذا لا تقبل شهادته. نعم. ولعاب الحمام المغرد إذا كان عباثا بها أو مقامرا. إذا كان عباثا يستعملها للعبث، يستعملها للعبث ما في مصلحة. نعم. إذا كان عباثا بها أو مقامرا، أو يقامر عليها، يأخذ المسابقة، يعني المقامرة يأخذ عليها دراهم بالمسابقة، يسابقون بين الحمام واللي تغلب تسبق يأخذ عليها جائزة، هذا قمار. القمار هو المغالبات، أخذ المال على المغالبات والمراهنات، هذا هو القمار، أخذ المال على المغالبات والمراهنات. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا ثلاث أنواع: المسابقة على الخيل، المسابقة في الرماية، المسابقة على الإبل، لأن هذه من أمور الجهاد ومن التدرب على الجهاد، فيجوز أخذ الجوائز عليها. أما ما عداها من المسابقات والمغالبات فلا يجوز أخذ المال عليها، وهو القمار. الميسر في القرآن اسمه الميسر، وعند الناس يسمونها القمار. نعم. إذا كان عباثا بها أو مقامرا وسراقا امنعه الشهادة واردُدي. كذلك السارق لا تقبل شهادته، لأنه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم. ومن يقتني للأنس أو لفراخها. أما من يقتني الحمام ما هو للعبث، يقتنيها للأنس بها أو لفراخها، يستفرخها ويبيع من فراخها أو من بيضها، هذا لا، هذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح ما يمنع شهادته، لأن هذا في مصلحة. نعم. ومن يقتني للأنس أو لفراخها أو الكتب لم يمنع، أو يقتنيها للكتب لإرسال الرسائل، لأنهم كانوا يستخدمون الحمام للرسائل محل البريد، يستعملونهن محل البريد، يرسلون معهم الرسائل، يدربونهن، يدربون الحمام على حمل الرسائل والذهاب بها إلى أصحابها، هذا غرض صحيح، فاقتناء الحمام من أجل هذا ما في مانع، لأنه لغرض صحيح ما هو للسفاهة. نعم. فإذا اقتناء الحمام يجوز لثلاثة، إما للأنس بها يجعلها عنده يناظرها وكذا، أو لأنه يستفرخها ويستفيد منها، أو لأنه يستعملها للبريد. نعم. ومن يقتني للأنس أو لفراخها أو الكتب لم يمنع لصحة مقصدي، لأن غرض صحيح، لأنه يستعملها لغرض صحيح مباح. نعم. ومفشي سر من جماع ونحوه، كذلك من ترد شهادتهم الذي يفشي الأسرار، يفشي الأسرار ما عنده أمانة، السر أمانة، الذي يفشي الأسرار هذا لا يحفظ الأمانة فلا تقبل شهادته، خصوصا إذا كان يذكر ما يحصل بينه وبين زوجته في الفراش، هذا حرام، يحرم على الرجل أنه يذكر ما يجري بينه وبين زوجته في الفراش، أو المرأة تذكر ما جرى بينه وبين زوجها، هذا سر لا يجوز إفشاءه، فالذي يفشي هذا السر لا تقبل شهادته. نعم. ومفشي سر من جماع ونحوه فكشاف ما في العرف صين بمشهدي، واللي يكشف عن عورات الناس ويتتبع عورات الناس لا تقبل شهادته، لأن الله أمر بالستر على المسلمين، فاللي يتتبع عورات الناس ويفشيها ويتجسس عليهم لا لمصلحة إلا من أجل التندر بهذا الأمر هذا لا يجوز، أما اللي تتبع عن المجرمين، اللي تتبع المجرمين من أجل الأخذ على أيديهم هذا لا يعد من، هذا للمصلحة، مصلحة الأمن، مصلحة المسلمين. نعم. ومن يدخل الحمام من غير مئزر، كذلك ممن ترد شهادتهم من يدخل الحمام وهو محل الاستحمام والاغتسال من غير مئزر يستر به عورته، يدخل عاري، هذا لا تقبل شهادته، لأنه دني، لأنه دني متساهل. نعم. ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعود، كذلك مما يقدح في الشهادة اللي يأكل بالأسواق ويأكل عند الناس إذا كان ما هم من عادة البلد، إذا كان ما هم من عادة البلد أنه يأكل بالأسواق هذا يعتبر قادح في شهادته لأنه متساهل وناقص مروءة، أما إذا كان من عادة البلد أنهم يأكلون بالأسواق هذا لا مانع منه، والآن أصبح من عادة الناس الأكل في المقاهي وفي المطاعم وفي الأمكنة أصبح عادة عند الناس، هذا لا يؤثر على قبول الشهادة لأنه ما فعل شيئا منكرا. نعم. ومن مد رجليه لغير ضرورة، هذا حتى المشكلة إذا صار جالس مع الناس ويمد رجليه، المفروض أنه يصير عنده احترام للجلساء ولا يمد رجليه، لأن مد رجليه يدل على التهاون بجلسائه، إلا إذا كان لضرورة توجع رجليه ولا فيها عيب ويحتاج إلى مدها فلا بأس، أما إذا كان يمدها من باب العبث أو من باب عدم احترام الآخرين. نعم. ومن مد رجليه لغير ضرورة وخاطب بالفحش النساء بمحشدي، كذلك ترد اللي يغازل النساء ويتكلم مع النساء بالفحش، ذكر الفحش هذا اللي يسمونها الآن المغازلة هذا ترد شهادته، أما اللي يكلم النساء للحاجة وبكلام نزيه يسألهن عن شيء أو يسألنه عن شيء ويجيبهن بأمور ما فيها دناءة ولا هذا لا بأس، تكليم النساء ليس ممنوعا مطلقا ولا جائزا مطلقا إذا كان كلام معروف ولمصلحة فلا بأس، أما إذا كان كلام من أجل الشهوة أو يخاطبهم بأمور لا يجوز ذكرها فهذا لا تقبل شهادة، هذا منكر ويؤخذ على يده ولا تقبل شهادته إذا عرف عنه ذلك، وأنه يتعرض للنساء ويطالع في النساء ويتابعهن في الأسواق ويغازلهن أو أنه يترصد لهن أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الأمور المعيبة وهي من المنكر وفاعلها لا تقبل شهادته. نعم. وزاعم جمع الجن ثم منجما. نعم. وزاعم جمع الجن ثم منجما. هذا أشد، لا تقبل شهادة اللي يزعم أنه يجمع الجن، يجمع الجن ويرسلهم ويكلفهم بأشياء وأعمال ويقول أنهم يخدمونني، هذا لا تقبل شهادته، هذا حرام، هذا استعانة بالجن لا تجوز، حرام. كذلك أشد منه المنجم الذي يستعمل التنجيم للاطلاع على علم الغيب، يقول سيحدث كذا عند ظهور النجم الفلاني أو عندما مغيب النجم الفلاني يحدث كذا وكذا، هذا المنجم، والتنجيم من أعمال الجاهلية ومن الشرك بالله عز وجل. والتنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم المحرم اللي يصدق بالنجوم ويعتقد في النجوم أن طلوعها أو غروبها يؤثر في الكون أو ينزل الأمطار أو غير ذلك، هذا هو المنجم. أو أنه سيحدث كذا من غلاء الأسعار أو من رخص الأسعار أو يحصل كذا من نزول الأمطار عند النظر في النجوم، هذا لا تقبل شهادته وهو مشرك أيضا. نعم. ورمالا أو قصاصا. والرمال، الرمال وهو الذي يخط، اللي يخط في الرمل ويقول يحدث كذا ويحصل كذا، هذا الرمال اللي يخط بالرمل ويقول إنه سيحصل كذا، ما هو علشان الخط، الخط شيء عادي، لكن هو يتعامل مع الشياطين، هذا اصطلاح بينهم، تعامل معهم ويخبرونه بأشياء من المغيبات، أو أنه يتخرص، هو تخرص قد يقع وقد لا يقع، هذا هو الرمان، يدعي علم الغيب، ألا يجوز هذا؟ نعم. ورمالا أو قصاصا، اللي يستعمل القصص، اللي يكثر من القصص الكاذب، من القصص الكاذب ونهمته في القصص ورواية القصص ولو كانت كذبا لا تقبل شهادته لأنه يدل على تساهله. نعم. أما الذي يقص القصص الحق للعبرة والابتعاض لا بأس بذلك، هذا طيب، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم. ورمالا أو قصاصا ومؤجر الردي. نعم. ورمالا أو قصاصا ومؤجر الردي. مؤجر؟ أي نعم. أي نعم، يؤجر الأشياء للمعاصي، يؤجر البيوت للدعارة أو يؤجر الدكاكين لبيع الخمور أو بيع المواد المحرمة، هذا لا يجوز، لا تقبل شهادته وفعله هذا منكر. نعم. ولعاب أرجوح. أي نعم، لعاب الأراجيح، هذا يدل على عدم رجولته وعدم إنسانيته وأنه مثل الأطفال، مثل الأطفال. نعم. ولعاب أرجوح ورفع الثقال. نعم، اللي مهنتها حمل الأثقال، مهنته حمل الأثقال مثل ما هو معروف الآن، وفن من الفنون هذا يجرح العدالة، يجرح العدالة، لأن هذا العمل ليس منه فائدة. نعم. ولعاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبح وسعي معود. نعم. ولعاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبح وسعي معود. ايش الثقال؟ والمسابق في سبح. ها؟ والمسابق. نعم. مسابق في السباحة في الماء ويأخذ عليها عوض، يأخذ عليها عوض، هذا كما سبق لا يجوز. نعم. والمسابق في سبح وسعي معود. أو يأخذ على الركض، يأخذ على الركض جائزة، يجوز المسابقة بالأقدام، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير أخذ جائزة. غير قلنا إن الجوائز لا تجوز على المسابقات إلا الثلاث التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز أنه يسابق على أقدامه يركض معه، لكن ما يأخذ على هذا جائزة، هذا حرام لا يجوز، وهو من القمار. نعم. وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضها احضره واصددي. هذه قاعدة عامة، أن الألعاب لا يؤخذ عليها، لا يؤخذ عليها جوائز، لا من طرف واحد ولا من أطراف، الألعاب لا يؤخذ عليها جوائز. نعم. لأنه أكل للمال بالباطل. نعم. مثل لعب الكرة ومثل الألعاب التي إن قلنا إنها مباحة لكن لا يجوز أخذ العوض عليها، لأنه أكل للمال بالباطل، ولا يكون الإنسان يحترف هذه الأمور، يحترف الألعاب لأجل أخذ الأموال. نعم. فذاك قمار ميسر باجتنابه. هذا كله ميسر، كل هذه الأمور أخذ الجوائز على المسابقات ميسر، والمراهنات إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذاك قمار ميسر باجتنابه، أتى الأمر في القرآن أمر مهدد. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه، أمر باجتناب الميسر مع اجتناب الخمر واجتناب الأصنام، الأنصاب هي الأصنام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي أفضل الطبعات لمنظومة ابن عبد القوي لمكتبتنا؟ ما هي أفضل الطبعات لمنظومة ابن عبد القوي لنقتنيها؟ والله ما رأينا طبعة صحيحة إلا هذه الطبعة، وهي ما هي كما ترون، ما هي بجيدة، التي شرح عليها السفاريني الظاهر أنها المختصر، ما هو على الأصل، على المختصر. نعم. ولذلك يختلف المتن الذي في السفاريني يختلف كثيرا عن هذا المتن المطبوع، وفيه أشياء كثيرة ليست في المتن المشروح. نعم. فلا فيه ما في متن موجود الآن صحيح إلا بعد البحث والتحري ربما تعثر على شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة الحديث ثلاثة ليس في ذمة الله، الذي ينام في مجرى السيل، والذي ينام فوق السطح، أو ما في معناه؟ الحديث ذكره السفاريني في شرحه على المنظومة، ذكر هذا الحديث ولم يقل في سنده شيء، استشهد به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما المقصود بإنذار الحياة ثلاث مرات، وهل هناك لفظة تقال للحياة في مثل هذه الحال؟ يقول: اخرجوا، ارتحلوا وإلا قتلناكم، ارتحلوا وإلا قتلناكم، اخرجوا من البيت، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.